إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله مرسل الرياح، أحمده سبحانه بالغدو والمساء والصباح، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه وهو الذي يرسل الرياح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرشد إلى الوقاية عند هبوب الرياح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما غرد قمري ولاح. أما بعد، فاتقوا الله بطلب الفلاح والنجاة والصلاح، واستعدوا بارك الله فيكم لما ينتظركم، الموت الذي منه مستريح ومستراح. أيها المسلمون، إنما يحدث في هذا الكون من تقلبات وتغيرات ورياح مرسلات وغبار وتراب تذروه الرياح الشديدات وحوادث وكوارث مزعجة وأمراض متنوعة مستعصية، وما نشاهده الآن من تقلب الجو وتغير الحال بين الفينة والأخرى. ولقد شاهدنا وشاهد غيرنا تلك الأتربة التي كالجبال والرياح شديدة الانفعال، كل ذلكم عباد الله لحكم وأسرار وناتج من الذنوب والمعاصي وانتشار الفساد في القرى والبوادي. يقول ابن القيم في كلامه القيم: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجذوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب ظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال النوى. ثم قال رحمه الله: وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسله على بني إسرائيل. وكذلك سلط عليهم سبحانه الريح على قوم عاد 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل سبحانه أعمال البر الأعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي الضعيف. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم، وتارة بمنع بركات السماء والأرض، وتارة بتسليط الشياطين عليهم. انتهى المراد من زاد المعاد. فالذنوب عباد الله لها خطرها الوخيم وشؤمها العميم، بل قال رحمه الله في الداء والدواء: وهو من الكتب النافعة للقلوب وشفاء. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت عليهم من ديارهم، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم، حتى صاروا عبرة للأمم إلى القيامة، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، في هذه الأيام توالت علينا أرياح شديدة وأتربة متصاعدة وأجواء مختلفة، حصل منها الضرر وبان عجز البشر وظهر ضعف الإنسان عن دفع ما يؤذيه ويذر. فكانت هذه الأتربة والرياح الشديدة تدخل في كل مكان مع إغلاق النوافذ وغلق الأبواب ووضع الحواجز، وأثرت في أمراض الصدر. أيها المسلمون، إن الريح جند من جند الله أرسلها الله على قوم عاد لما عتوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل عليهم الريح العقيم وسماها سبحانه عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والرياح عباد الله جند من جنود الله ينصر بها أولياءه، كما في غزوة الخندق قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقول مجاهد: هي الصبا نفأت قدورهم ونزعت فصاطيطهم. وفي الصحيحين عن سيد الثقلين: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أيها المسلمون، عندما أضلت قوم صالح سحابة ظنوها أنها غيث وهم بأمس الحاجة كانوا إلى المطر، لكن لم تكن كما في الحسبان. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. والرياح مسخر مدبر وخلق من خلق الله يتصرف فيه كيف يشاء. سخرها لسليمان عليه السلام، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. إن مما يشاهد ويسمع حينما تضرب الرياح والأعاصير نسبة الرياح إلى الظواهر الطبيعية كما يسميها بعضهم هذا غضب الطبيعة، أو لها أسباب ولا علاقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم، أو التناسي أنها مدبرة إنذارا لعباد الله للرجوع إليه والتوبة، أو الاعتماد على الأسباب الحسية أو المظاهر السيئة أو أجواء سيئة. ولا ينكر أن لها أسباب، لكن من أوجد هذه الأسباب؟ ألا له الخلق والأمر وهو الذي يرسل الرياح؟ عباد الله، إن من الناس عندما يرى الرياح والغبار يتذمر ويسخط على قضاء الله وقدره، ويرسل الكلمات الخطرة فيسب تارة ويشتم تارة أخرى، ويحيل ذلك إلى الطبيعة والأرصدة وإهمالهم، وكذا تصديق الفلكيين، وكأن قولهم معصوم وعدم قرن ذلك بمشيئة الله النافذة. هذا ومن العلاج ما ثبت عند أحمد والترمذي ما يقوله الإنسان طلبا للسلامة: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وكذا نأخذ بأسباب النجاة كالبعد عن مواطن الغبار والتعرض للرياح وإهمال الصغار وعدم أخذ الحيطة من إغلاق النوافذ والأبواب، وكذا من بهم أمراض الصدر والربو والحساسية. ولا بأس بلبس الكمامات إلا حال الصلوات فلا تلبس، وكذا استخدام الأقنعة الواقية في مواقع العمل لمن يتعرضون للأتربة. فالوقاية خير من العلاج، ومن القواعد الدفع أسهل من الرفع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي حميد قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء. والتنبيه وأخذ الحذر وطلب السلامة والحفاظ على الصحة أمر مطلوب وسعي مرغوب، وفي الوقت نفسه إرسال هذه الرياح لحكم وأسرار، فلا ينبغي التأفف والتسخط، بل في طيات الكون حكم وأسرار. وقد ذكر ابن خلدون أن الأرض بعد تقلب الفصول من فصل الشتاء إلى فصل الصيف تبدأ بلفظ أمراض وحشرات لو تركت لأهلكت العالم، فيرسل الله الغبار ليقتلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا وما انتشر عند بعض الناس بالدعاء: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فهو حديث ضعيف لا يصح. ولنا عباد الله مع هذا الغبار تفكر واعتبار ودروس باختصار: منها عجز الإنسان وضعفه، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومنها عظمة العظيم وقوته الباهرة وقدرته القاصمة ومشيئته النافذة وعزته الباهرة، ومنها إنذار وإعذار، توبة وادكار، ومنها أن ما يقع بسبب الذنوب والمعاصي، ومنها أن تحرك الغبار الأمطار وإرسال الرياح إنما هو بتدبير الله له وأمره وعلمه وإحاطته وتصريفه سبحانه. ومنها تعظيم الواحد القهار، فمن نظر إلى ما تحمله تلك الرياح من أمطار وأخطار وتقلبات بالليل والنهار أورثه ذلك تعظيم الله ومحبته وطاعته ورجاؤه والخوف من عقابه. ومنها ضعف التوكل والاعتماد على الله وضعف الإيمان، فالواجب قوة الإيمان والتوكل الصادق على الرحيم الرحمن وتحقيق التوحيد والإيمان بأسمائه وصفاته. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المسلمون والإخوة المؤمنون، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني أخشى أن يكون عذابا سلط على أمتي. رواه مسلم. فهل عباد الله أخذنا درسا من هذا؟ فإذا هبت الرياح وتمايلت الأشجار واهتزت الأغصان وانتشر الغبار رجعنا وخفنا واستغفرنا وتبنا، أم العكس وكل على ذنبه عند القنوات الهابطة والصور الماجنة وتضيع الصلوات وأكل الربا ولحوم المؤمنين والمؤمنات ومعاكسة النساء وشرب المخدرات، ولا تسمع إلا أصوات الغنى والمزامير وإسبال الثياب وحلق اللحى وشرب أبي الخبائث الدخان، وكذا الظلم وانتشاره والسخرية بالعلماء والحط من قدرهم وتحريف النصوص والسعي لنشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة وزعزعة الأمن والأمان والشهادة الباطلة في الأيمان وتنوعت الحيل وضعفت وتنوع الحيل وضعف الأمانة وكثرة الخيانة وانتشار في المجالس الكذب والغيبة والنميمة. أما ترون عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام؟ أما ترون من رواد القنوات وأصحاب الفضائيات إن سلم أحدهم من فيلم ساقط وقع على رقص حابط، وإن سلم من طعن في الدين واستهزاء بتعاليمه وعلماء الدين وقع في الشهف شهوات إلى الجبين؟ إن وقوع هذه الفتن والزلازل والكوارث والبلابل والأعاصير والقلاقل لا تحسبوه عباد الله سدى أو عبثا، بل وقوع هذه الآيات عظة وذكرى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، إنها نذر لتلين القلوب القاسية والجوارح العاصية ولتدمع العيون الجامدة. ولقد توعد الله من عصاه وخالف أمره واتبع هواه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فليس بيننا وبين ربنا واسطة. أيها المسلمون، إن هذه العواصف الترابية والرياح المتتالية، إن المؤمن الحصيف حينما يشاهد مثل هذه التغيرات ليلجأ إلى الله، والتوبة النصوح والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل ومحاسبة نفسه قبل حلول رمسه. إننا نشاهد هذا ونراه بأم أعيننا فلا نغير حالنا وكأن الأمر لا يعنينا، فإلى متى نظل على معاصينا؟ إلى متى الغفلة؟ فلا نخاف عند حدوثها ولا نغير عند نزولها، وكأن الأمر يعنى به غيرنا. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، اللهم اجعلنا نافعين منتفعين غير ضالين ولا مضرين ولا متضررين ولا مضرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يسر أمورنا، فرج كروبنا، أذهب همومنا. اللهم يسر أمور ديننا ودنيانا، اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا وأصلح أولادنا واهد أزواجنا واجبر والدينا وارفعنا وانفعنا وادفع عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم كن للمستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم وفك أسيرهم وانصر مجاهدهم وتول أمرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واقض حوائجهم. اللهم واربط على قلوبهم وثبتهم على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة عند فساد الأمة. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وأحينا عليهما وتوفنا عليهما وابعثنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره. اللهم إنا ندرأ إليك في نحره يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا من شر الشياطين ومن عدوان المعتدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين وسحرة الساحرين يا أرحم الراحمين. احفظنا وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. احفظنا بحفظك التام وعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام يا قدوس يا سلام. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم. اللهم اسكنهم الجنان العالية، اللهم اسكن والدينا الجنان العالية، اللهم اسكن والدينا أحياء وأمواتا الجنان العالية، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم أعط هؤلاء الحاضرين أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وارضهم وارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.